الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يسمون ما أحدثوه من بدع حقيقة، وأنهم شهدوا الحقيقة الكونية وأنها بزعمهم تقتضي عدم فعل المأمور وترك المحظور، وذكر أن هؤلاء في فسادهم نظيرهم في الانحراف أرباب بدعة الكلام، فهؤلاء بدعتهم عملية وأولئك بدعتهم علمية، فهؤلاء فسادهم من جهة النظر وأولئك فسادهم من جهة الذوق. لما ذكر هؤلاء وأولئك قال رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله. هذا أصل ضلال من ضل، إما أن يضل من جهة الأقيسة الفاسدة، الأقيسة العقلية الفاسدة التي يقدمها على النص، أو يضل من جهة الذوق والوجد، إما هذا أو هذا. فضلال من ضل لا يخرج عن هذين الأصلين في الفساد، إما الظنون، إما الأقيسة الفاسدة المقدمة على النص، وحقيقة هذه الأقيسة أنها ظنون وتخرصات وأوهام يعارضون بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فأرباب تلك الأقيسة متبعون للظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. والقسم الآخر الذين يتبعون الذوق والوجد هم في الحقيقة يتبعون أهواءهم ومشتهيات نفوسهم وما تميل إليه رغباتهم، فهذا أصل ضلال من ضل. وقد جمع بين هذين النوعين الذين هما أصل الضلال، جمع بينهما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فكل فساد لا يخرج عن هذا، إما اتباع للظن أو اتباع لما تهواه الأنفس. اتباع الظن يعني فساد العلم، واتباع ما تهواه الأنفس يعني فساد العمل. والضلال إما هذا أو هذا، أو من مجموع الأمرين معا. اتباع الظن، اتباع الظن فساد في العلم، واتباع ما تهواه الأنفس فساد في العمل، وكل انحراف راجع إلى هذا أو هذا، أو راجع إليهما معا. وأرباب الكلام فسادهم من جهة اتباع الظن، وأرباب التصوف والطرقية فسادهم من جهة اتباع ما تهواه الأنفس. وكل من الفئتين معرضا عن كتاب ربه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءهم الهدى، لكن ذاك اتبع الظن، وهذا اتبع ما تهواه نفسه معرضين عن كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قوله وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله. تقديم قياسه هذا نوع واختياره الهوى هذا نوع آخر، فيحسن أن ترقم حتى تتنبه لها. أصل ضلال من ضل هو واحد تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، اثنين واختياره الهوى على اتباع أمر الله. تقديم القياس هذا فساد في العلم واتباع للظن، واختيار الهوى على اتباع أمر الله هذا فساد في العمل. وكل فساد يقع وانحراف يوجد مرجعه إلى هذين الأمرين، وقد جمع بينهما كما قدمت في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. إذن الذوق وحده والوجد وحده مجردا لا يعتبر مقياسا تقاس به الأمور بحيث يعرف أن هذا حق وباطل، ليتنبه لذلك. يعني أرباب السلوكيات الباطلة في مثلا ما يمارسونه من أذكار مبتدعة أو توسلات محدثة أو رسوم أيضا باطلة أو نحو ذلك، يسوغونها لأنفسهم بماذا؟ بأنهم يحسون لها وجدا وذوقا وحلاوة وطعما، بهذا يبررون لها لأنفسهم ولأتباعهم، يقول نحن نجد لها ذوق، نجد لها حلاوة، نجد لها طعما. فمجرد الذوق والوجد والحلاوة المزعومة ليست مقياسا، لأن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحب العبد، بحسب ما يحب العبد. فمثلا إذا كان يحب بدعة من البدع ومارسها، مارس تلك البدعة، نفسه تحس بتفاعل معها، تأثر، تذوق لها. تذوق الإنسان لشيء ليس دليلا على صحة ذلك الشيء، لا سيما إذا كان فم المتذوق مريضا، لا سيما إذا كان فم المتذوق مريضا. فإذا كان القلب فاسدا بالأهواء لا شك أنه سيجد للأهواء ذوقا، سيجد للأهواء طعما. فهل كونه وجد لها ذوقا أو طعما هل هذا دليل على صحتها؟ إذن بطل قولهم في الاحتجاج على صحة مسالكهم بأنهم يجدون لها ذوقا أو طعما أو حلاوة أو نحو ذلك. فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحب العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، أي بغض النظر عن كون ما يحبه حق أو باطل، هدى أو ضلال. فإذا الذوق والوجد مجردا لا يعد مقياسا. نعم. قال رحمه الله تعالى فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أو نحو هذا من الكلام؟ فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى أن كل محب له ذوق ووجد بحسب ذوقه نبه رحمه الله إلى الفرقان العظيم والبون الشاسع بين حب أهل الإيمان وحب غيرهم. أهل الإيمان في قلوبهم حب لله ولما يحبه الله سبحانه وتعالى وهذا الحب حب ذل وعبودية وخضوع لله سبحانه وتعالى وهو يثمر لصاحبه كل خير في الدنيا والآخرة. ففرق بين هذا الحب وما يثمره من لذة وحلاوة وهناءة وسعادة في الدنيا والآخرة وبين حب أولئك الذي يملأ قلوبهم لكنه لا يثمر إلا شرا وفسادا وضلالا وانحرافا. فكل محب له ذوق وجد بحسب محبته. فأهل الإيمان هذا من باب التوضيح يقول فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث ثلاث من كن فيه وجد هذا موضع الشاهد وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاق وهذا أيضا موضع الشاهد الذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا صاحب الإيمان يجد ذوقا ويجد وجدا ذوقا لطعم الإيمان ويجد وجدا يجد حلاوة الإيمان. فصاحب الإيمان يجد ذلك ويحس قلبه بذلك ويهنأ قلبه بذلك بحسب ما يمكن الله عز وجل الإيمان في قلبه. فكلما قامت هذه المعاني معاني الإيمان في قلبه وجد من حلاوة الإيمان بحسب ذلك. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حديث وجد حلاوة الإيمان وحديث ذاق طعم الإيمان هذا بالنسبة لأهل الإيمان. قال وأما أهل الكفر والبدع والشهوات انظر ثلاثة أهل الكفر وأهل البدع وأهل الشهوات فكل من هؤلاء يجد وجدا ويجد حلاوة. حتى صاحب الكفر يجد حلاوة أو وجدا تتعلق بكفره وقلبه يمتلئ حبا لمعبوده أو لوثنه أو لصنمه أو غير ذلك. وكذلك صاحب البدعة صاحب البدعة يجد ذوقا في نفسه الممرضة بالأهواء والبدع للبدعة التي يمارسها وتجد أنه سبحان الله تجد أنه إذا بلغته السنة يشمئز منها ونفسه تنفر منها وإذا سمع بالبدعة التي هواها قلبه فرح قلبه بها واستبشر وأقبل عليها. وصاحب الكفر إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه ونفرت نفسه وإذا ذكرت المعبودات من دون الله عجل أو صنم أو وثن أو غير ذلك يبتهج قلبه وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه ونفرت نفسه. وأصحاب الشهوات أيضا أصحاب الشهوات قل فيه مثل ذلك إذا ذكر لصاحب الشهوة من يعشقه في الباطل والحرام والضلال يبتهج قلبه إذا ذكر عنده أهل الفضل وأهل الخير، يشمئز وينفر، وإذا رأهم تنقبض نفسه منهم، وإذا رأى من يعشقه في الباطل فاستبشر قلبه وحس بابتهاج وأنس بذلك. فأهل الكفر والبدع والشهوات كل بحسبه، كل عنده محبة وتذوق ونحو ذلك لما هو عليه من باطل. اسمع كلمة سفيان عجيبة جدا، سفيان بن عيينة، قيل له: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم. هذا سائل يتعجب من أهل الأهواء، يعني أنهم أصحاب بدع وضلالات لكن قلوبهم تحب تلك البدع حبا شديدا. ما سبب ذلك؟ ما بالهم يحبون أهواءهم وبدعهم حبا شديدا؟ قال له سفيان: أنسيت قول الله تعالى: وأشرب في قلوبهم العجب بكفرهم، أي بني إسرائيل. بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم العجل، أي تشربت قلوبهم حب العجل، بمعنى أن قلوبهم امتلأت حبا للعجل ذاك الذي اتخذوه معبودا لهم. وفي فترة وجيزة امتلأت قلوبهم حبا له، حتى وصفوا كما جاء في الآية: أشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا حبا للعجل، تشربت قلوبهم وامتلأت بحب العجل. والعجل اتخذوه معبودا لهم من دون الله، حتى قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا الذي اتخذوه معبود وقلوبهم أشربت حبه، عندما ينظر الإنسان ويتأمل وإذا هو عجل. عجل، تعرفون معنى عجل ولا لا؟ عجل، وقلوبهم أشربت حبا له وذلا وعبودية وخضوعا له. هذا الكون العظيم والآيات الباهرات والسماوات والأرض والكون والشواهد على رب الأرض والسماوات، كل هذا غفلوا عنه وقلوبهم أشربت حب العجل. نظير ذلك ما قال إلياس لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فصاحب الباطل يشرب قلبه بالهوى وحب الباطل حتى يبلغ مثل هذا المبلغ. هذا عجل وقلوبهم أشربت حبهم. سبحان الله. فإذا كان وجد في الناس من تاه في باب الحب هذا التيه وظل فيه هذا الضلال، إذا لا غرابة أن يكون صاحب الهوى أو صاحب الكفر أو صاحب أيضا الشهوة يحب باطله أو شهوته أو كفره حبا شديدا. ليس مستغرب، بل أزيد من ذلك، يعني يدافع بعضهم عن باطله إلى أن يموت شهيدا في سبيل، قتيلا في سبيل باطله، قتيلا في سبيل باطله، يضحي بنفسه بروحه بحياته في سبيل باطله، ويكون عنده جلد في باطله وضلاله. فعباد الأصنام، يقول شيخ الإسلام، يحبون آلهتهم. عباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله. وهذا تسوية في المحبة التي روح العبودية والذل بين الأصنام ورب العالمين. ولهذا يوم القيامة إذا دخل هؤلاء النار يندمون على هذه التسوية ندامة لا تفيدهم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، سووا بينهم وبين الله في المحبة، أي أن ما قام في قلبهم من حب لله وحب للأصنام متساوي، لا إله إلا الله، حجر وصنم ووثن من الأوثان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ويقوم في قلوب هؤلاء حبا شديدا له مساويا لحبهم لله كحب الله، يسوون بينه وبين الله سبحانه وتعالى في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله، لأن الذين آمنوا حبهم لله خالص، حبهم لله خالص، وحب المشركين لله في تسوية بين الله وغيره سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل الآية التي مرت، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم، ماذا بعدها؟ تأمل فيما بعدها عجب. الآن هؤلاء استحضر معي صفتهم، الله وصفهم بأنهم ماذا؟ أشربوا في قلوبهم العجل، يعني قلوبهم امتلأت حبا للعجل وتقديسا له وتعظيما وذلا وكفرا به وتسوية له بالله، عبدوه من دون الله. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مع ذلك يدعون أنهم مؤمنين، مع ذلك يدعون أنهم مؤمنين. ولهذا ترى هذه حال عامة أهل الباطل، تجده مشرب قلبه نوعا من الباطل، ربما يكون ناقل من الملة ومخرج من حضيرة الدين، ويرى نفسه أحسن الناس إيمانا وأقومهم طريقة وأهداهم سبيلا. وهذه مصيبة المصائب، أن يكون الإنسان في أشد ما يكون من الضلال والباطل ويرى نفسه أحسن الناس طريقة وأهداهم سبيلا. قال رحمه الله، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي فيما تدعوهم إليه من التوحيد والإيمان والإخلاص لله والبراءة من عبادة الأوثان، فأعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي لا يتبعون حجة، وليس عندهم وحي منزل، وليس عندهم على عملهم برهان، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في هذه الآية جمع بين أصلي الفساد والانحراف، إما اتباع للظن وهذا فساد في العلم، أو اتباع لما تهواه الأنفس وهذا فساد في العمل والسلوك. ولهذا يميل هؤلاء أرباب هذه المحبة الفاسدة، سواء أهل الكفر أو أهل البدع أو أهل الشهوات، يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة، يحب أن يسمع أصواتا جميلة أو أشعارا جميلة تهيج فيه هذه المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محبة الرحمن ومحبة الأوثان ومحبة الصلبان ومحبة الأوطان ومحبة الإخوان ومحبة المردان ومحبة النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجدهم من غير اتباع لذلك بالكتاب والسنة، اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أي أن هذه حال هؤلاء. أما الذي يعتبر الأمر بالكتاب والسنة، لو مالت نفسه إلى أمر أحبته أو مالت إليه أو اشتهته، ما يقف عند هذا الحب أو هذا الميل أو هذه الشهوة مجردا، ماذا يصنع؟ يزنه أولا بالكتاب والسنة، يزنه بالكتاب والسنة، إذا وجد أن الكتاب والسنة يؤيد هذا النوع وهذا العمل عمله، وإذا كان لا يؤيده أو أن العمل يعارض الكتاب والسنة أعرض عنه حتى وإن كانت نفسه فيها مثلا ميل إليه أو رغبة فيه. بينما أولئك طريقتهم أن الشيء الذي تهواه النفس وتميل إليه هو الحق الذي ليس حق سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. نعم. هنا ينبه شيخ الإسلام ويبين رحمه الله تعالى بيانا في مقام التحذير من مسالك أولئك، يعني كان يقول: دعك من هؤلاء واحذر سبيلهم. فكل مخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، وإن سماه وجدا أو ذوقا أو حقيقة أو غير ذلك من الأسماء التي يلمعون بها باطلهم ويزينون بها ضلالهم، كل هذا لا يشفع لهم في صحة ما يدعون إليه أو يميلون إليه. فكل مخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، أي أن كل مخالف لما بعث الله به الرسل من التوحيد وطاعته سبحانه وطاعة رسله عليهم صلوات الله وسلامه، كل مخالف لهؤلاء هو في الحقيقة متبع لهواه، متبع لهواه، مثل ما جاء في الآية الكريمة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل مخالف هو في الحقيقة متبع لهواه. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: وهم في ذلك، أي في ذلك الضلال الذي هم فيه، تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على شريعة الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على شريعة الله. يعني في فساد هؤلاء إما أن يبتدع بدعة يسميها حقيقة يقدمها على الشريعة ويفضلها على الشريعة ويعمل بها ما لا يعمل بالشريعة، هذا مسلك. مسلك آخر أنه يحتج بالقدر، يحتج بالقدر في أعماله الباطلة في فعاله السيئة إلى غير ذلك، إذا نوقش فيها يقول: هذا أمر مكتوب ومقدر، لو شاء الله ما فعلت هذا. فإما أن يبتدع بدعة يسميها حقيقة ويقدمها على شرع الله، أو أنه يحتج على الباطل الذي هو فيه والمخالفة الذي هو فيها بالقدر، ويقول: هذه أمور مقدرة وأمور كونية ولا مناص من شيء قدر وكتب عليه. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على شريعة الله كما أخبر به تعالى عن المشركين كما تقدم. ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. ونظائرها من آيات تقدم ذكرها عند شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء عندهم، كأنها زائدة ليست عندي. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. نعم، أكمل. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قوله رحمه الله: ومن هؤلاء، ذهبت عن نظري، قوله رحمه الله: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، يظهر لي أن ما في النسخة الأخرى عندهم زائدة، لأن ليس المراد هنا أن هؤلاء عند أولئك الضلال أعلاهم قدرا، وإنما يقصد شيخ الإسلام أن هؤلاء الذين سيتحدث عنهم أعلى هؤلاء قدرا، أعلى هؤلاء قدرا. قول أعلاهم قدرا مثل قول أهل العلم لما يتكلمون عن بعض الأحاديث يقول: أصح ما في الباب، أصح ما في الباب. هل يلزم أن يكون ما قيل فيه أصح ما في الباب أنه صحيح، أو أحسن ما قيل في هذا هل يلزم أنه حسن؟ يعني أن أقوال اجتمعت مثلا في الخطأ، وأحاديث يعني اجتمعت في الضعف، لكن أجودها وهو ضعيف أو أحسنها وهو ضعيف هذا الحديث مثلا، هذا مصطلح معروف عند أهل العلم. فلما يقول هنا رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، لا يعني عندما قال هم أعلاهم قدرا علو قدرهم، لا يعني ذلك. ولهذا بعد قليل سيأتي التنبيه على بطلان ما عليه هؤلاء، لكن فساد هؤلاء منوع، وأعلى هؤلاء قدرا من عندهم تمسك بفرائض وواجبات، تجنب لمحرمات، لكن عندهم فساد في هذا الباب من جهة أخرى نبه عليها رحمه الله. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، يتركون ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة. تجدهم أهل ديانة ومحافظة على الواجبات، محافظة على الفرائض، تجنب للمحرمات، تجد على ديانة عظيمة جدا، لكن تجد في باب الأسباب عند خلل، وهذا معروف حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا تجد ناس فيهم تعبد، فيهم ديانة، فيهم تجنب المحرمات، بعد عن الآثام إلى آخر ذلك، لكن عنده خلل في هذا الباب، عنده خلل في هذا الباب تجد معطل لما أمره الله سبحانه وتعالى ما أمره الله به من فعل الأسباب مباشرة لها. لكن يغلطون في ترك ما أمر به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعني تجد يصلي يصوم لا يقع في الفواحش والمحرمات، لكن مثلا لا يعمل ولا يبذل الأسباب، لا يعمل ولا يبذل الأسباب التي طلب منه شرعا أن يبذلها وهو مأجور على بذلها، مثل كسب الرزق والعمل في تحصيله والمشي في مناكبها والبحث عن مثلا قوته وقوت أولاده إلى غير ذلك، هذا كله تجده يعطله ويقول الأمر المقدر ماضي والمكتوب حاصل، ويعطل الأسباب التي أمر شرعا ببذلها. نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين وكان يبذل الأسباب، وحياته كلها بذل للأسباب صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء يغلطون في ترك ما أمر به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعتبرون هذا من تمام الإيمان بالقدر أن يعطلوا الأسباب، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء أو نحو ذلك من مقامات العامة، التوكل والدعاء يعتبره من مقامات العامة، يقسم الناس إلى عامة وخاصة، العامة هو الذي يحتاج إلى توكل أو دعاء، لكن من يشهد حقيقة الكونية ويشهد القدر يقول لا يحتاج إلى أن يشغل نفسه بطلب العون أو طلب التوفيق أو طلب التسديد والهداية، ما يحتاج لأنه شهد الحقيقة الكونية فما يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج إلى ذلك، والاشتغال بذلك هو من صنيع العامة. أما الخواص الذين شهدوا الحقيقة الكونية، العارفين الذين شهدوا الحقيقة الكونية لا يحتاجون إلى ذلك. يقول ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون لا حاجة إلى ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عند هؤلاء لا حاجة إليه، وإنما يحتاجها العامة. أما من شهد القدر لا يحتاج أصلا أن يدعو بمثل هذا الدعاء، اللهم عني اللهم وفقني اللهم سددني اللهم أعذني، كل هذا لا يحتاج إليه. قال وهذا غلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، هذا موضع الشاهد، وبعمل أهل الجنة يعملون، خلقوا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، الله عز وجل ييسر لهم العمل وهم بتوفيق من الله يبذلون الأسباب التي ينالون بها الجنة وثواب الله سبحانه وتعالى. قال وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، انتبه الآن لهذا السؤال الذي طرحه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يبين لك أن الإنسان إذا قوم الأمور بفهمه المجرد دون أن يعتمد على الشرع الحكيم يزل في هذا الباب. الصحابة قالوا يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل الكتاب، ما دام أنه مكتوب ومقدر وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتبه الله، قالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب، يعني نتكل على ما كتب علينا سابقا فماذا أجابهم؟ ماذا أجابهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا تدعوا العمل بل اعملوا، لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. انظر إلى يعني ما قد يقع في هؤلاء الذين يزعمون أنهم شهدوا الحقيقة الكونية ويقول أنا ماضي على الشيء المقدر. ما يدريك عن المقدر في لاحق أيامك ومستقبل حياتك؟ المقدر نعم مكتوب، لكن أنت ما تدري عنه. إذن المقدر المكتوب الذي هو مجهول بالنسبة إليك ولا تدري ما هو، ما المطلوب نحوك، ما المطلوب منك نحوه، وهو أمر مجهول لا تدري ما هو، لا تدري ماذا يختم لك، ولا تدري ما يؤول إليه أمرك، ما تدري ما هي الفتن التي ستشاهدها وتعاينها أو تسلم منها، لا تدري ماذا. إذن ما المطلوب منك؟ اعملوا، فكل ميسر لما خلق لك خلق له، هذا هو المطلوب. المطلوب أن يعمل، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يستعين بالله، فإن كل ميسر لما خلق له. إذن المطلوب في هذا المقام أمران أصلان بهما النجاة: الأول بذل الأسباب، والثاني التوكل على الله، وجمع بينهما في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نظير ذلك قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اعقلها وتوكل. ولا حديث في هذا المعنى كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، فأمر الله، نعم، قال: فأمر الله به عباده، فما أمر الله به عباده من الأسباب هو عباده، فما أمر الله به عباده من الأسباب هو عباده، والتوكل مقرون بالعبادة، التوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقال: عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوكل عبادة، وقرن في العبادة في مواضع تبيينا لأهميته وبيانا لعظم مكانته. نعم. قال رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو قبل ذلك. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات. ما عندكم؟ قال رحمه الله: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. من هؤلاء طائفة تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، يعني تنقص من دينها وإيمانها بقدر ذلك، فيكون الترك ليس لواجبا وإنما لأمور مستحبة، والمستند عند هؤلاء في الترك هو شهود القدر على طريقة السابقين، لكنهم قصروا هذا الأمر على ترك المستحبات، على ترك المستحبات، يترك المستحب ويقول: لو كان قدر لي فعل هذا المستحب لفعلته. الواجب ما يتركه، الواجب لا يتركه، يجاهد نفسه على فعله، لكنه يترك المستحبات ثم يبرر لنفسه بأنه لو كان مقدر أو مكتوب لفعلته. قال رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، بما يحصل لهم من خرق عادة، أي قد يحصل لبعض هؤلاء خوارق للعادات، قد تحصل خوارق العادات إما من باب المكاشفة أو استجابة الدعوة، يكون مثلا بشدة أو غيره مثلا بشدة فيدعو ويجد أن دعوته مستجابة في نفسه وفي غيره وفي آخرين فيغتر. ولهذا الكرامة عندما تحصل للمؤمن الصادق تسره ولا تغره، يسر بها، يفرح، يأنس، يطمئن، يحمد الله على هذه النعمة، لكن لا تغره، لا يغتر، لا تفتح له باب غرور وعجب بنفسه وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخر، لا يغتر. فبعض هؤلاء قد يحصل له شيء خارق للعادة إما من باب المكاشفة أو من باب استجابة دعوة مخالفا للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بها عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، يعني يغتر بما حصل من أمر خارق للعادة فيغتر بذلك. بل كم من إنسان بسبب بعض هذه الأمور الخارقة للعادة انحرف انحرافا عظيما وضل عن سواء السبيل. وأحيانا لا تكون خوارق، أحيانا بعض الناس من الأحوال الشيطانية، بعض الناس أحوال شيطانية تحرفه عن سواء السبيل. أذكر مرة اتصل بي شخص، يعني حتى نتحدث في بعض الأمور من خلال وقائع، اتصل بي شخص وقال لي أن تأتيني مهاتفات بأدعية أو أذكار، يأتيني في المهاتفة يقول حتى لو تريد أي جبل تقلعه من مكانه ينقلع لك، وأي شيء تريده يحصل لك، وكان فيه أمور يقول لي مثلا مستعصية وصعبة وجئت بهذا مثلا الدعاء ومشت ولم يقف في وجهي مثلا أمر أو أشياء من هذا القبيل. ومن ضمن الكلام الذي جاني في المهاتفات آية الكرسي ومعها أشياء أخرى، فكان يسأل عن ذلك. قلت: الذي يهاتفك شيطان، الذي يهاتفك شيطان. قال: والشيطان يقرأ آية الكرسي؟ قلت: ما نسيت حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. أحيانا الشيطان يأتي بالآية من باب ماذا؟ من باب أنه يستدرج مثلا الشخص لأمر ما، أو ليصل به لأمر ما، أو يأتي به آية الكرسي ليمزج معها ضلال وباطل امتهانا للقرآن وانتقاصا له، فيأتيك بآيات الكرسي ويأتي معها بأشياء باطلة. قلت: اقرأ معي، اقرأ لهذا الذي جاءك في هذا الهاتف. قرأه علي، قلت: هذا الآن شرك بالله، أعطاك آيات الكرسي وأعطاك معها الشرك بالله، وهذه طلاسم، وكيف ترضى أن تقبل هذا الباطل وتمزجه مع آيات الكرسي؟ هذا كله جاءك من الشيطان، فلا تغتر. حتى لو حصل لك بعض الأمور التي من الأحوال الشيطانية لا تغتر بذلك. فبعض الناس ينحرف في هذا الباب ليس من باب خرق العادة الذي تحدث عنه شيخ الإسلام، وإنما من باب أحوال شيطانية يستدرجها الشيطان من خلالها حتى ينحرف. ليس فقط ينحرف بل يصبح رأسا من رؤوس الضلال ورأسا من رؤوس الباطل. وهذا الباب باب الخوارق باب أو من أكبر الأبواب التي حرف بها كثير من الناس عن سواء السبيل. أذكر لكم يعني قصة ما وقعت في إحدى الدول وهي فيها نوع من الطرفة. أحد الأشخاص جاء بعض الكفار ويعرفون تأثير هذه ولهم نشاط في ترويج الطرقية وخرافات المتصوفة، لهم نشاط ويدعمونها بالأموال. فجاءوا إلى شخص في قرية من القرى وركبوا له، وهم لا يعرفون وسائل التبريد، ركبوا له مكيف يبرد الغرفة، غرفة كبيرة بنولة وفيها مكيف يبرد الغرفة، وركبوا له باب يشتغل بالكهرب، مجرد ما يضغط هذا ينفتح الباب. وبدأوا يسوقون في ذاك المجتمع عن فلان من أولياء الله وعنده كرامات وعنده أمور خارق العادة، مكانه مع الجو الحار الشديد تدخل تجد بارد، ومجرد ما يصل إلى بابه بدون ما حراس ولا أحد يفتح الباب ينفتح له الباب، ولي من أولياء الله، المكان بارد والأبواب مجرد ما يصل الباب ينفتح. وبدأ الناس يأتون ويشاهدون الباب ينفتح بدون ما أحد يفتحه، ويدخلون وإذا جو بارد مع الحرارة التي في الخارج جو بارد، قالوا هذا ولي اختصه الله بهذه الكرامة. ثم بدأوا يروجون كيف يتعلقون به ويتمسحون به إلى آخره. فأحدهم جاء إلى في عمل أو كذا إلى أحد الدول العربية، وجد أكثرهم أولياء كل الأبواب بالريموت والمكيفات في كل البيوت، فإذا وأدرك أن هذا نوع من الاحتيال على، فأحيانا أصلا الأمر ليس خارق وإنما أشياء يستدرج بها الجهال والعوام والقصد تمرير الباطل والترويج للضلال. والعوام مساكين، العوام مساكين يعني بسهولة يحتال عليهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم يقول رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام: فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله. إذا حرص على أن لا يغتر بمثل هذه الأمور أو مثلا بزعمهم يشهد الحقيقة الكونية أو غير ذلك، فلا ينجو إلا من لازم أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. رزقنا الله جميعا الاعتصام بالسنة ولزومها والتمسك بها، وأن نكون من أهلها بمنه وفضله، إنه سميع مجيب. قال: وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله، أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مثل السنة مثل سفينة نوح، مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة النبي الكريم ولزوم نهجه القويم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لاتباع السنة ولزوم هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من الأهواء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.